السؤال اللي بعده أخونا الجراح يسأل هذا المسألة. السلام عليكم. عليكم السلام. في كتاب حكم تارك الصلاة صفحة 59 مكتوب ونفس كلام من قدامة: وإن ترك شيئا من العبادات الخمسة تعاونا لم يكفر. ما معنى العبادة الخمسة؟ ماذا يقصد بها؟ ايش هو؟ وإن ترك شيئا من العبادات الخمسة تعاونا لم يكفر. ايه هذا نفس كلام من قدامة. ماذا يعني بالعبادة الخمسة؟ يعني صلوات خمس الله يهديك. أنا ذهبت إلى بعيد. لا تبعد قرب. خير إن شاء الله، جزاك الله خير. أهلين. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.